يا فلان ما يرد إلي من تكتر. يا فلان أنا آسف أن زودنا اليوم عليك وقال حيانا معك. يقول ناظرني وكفت دموعه ثم قال لك أنت متى تعرفني؟ تعرفني زين؟ تحسبني بكيت عشان ما أقدر أرد عليك من فيه؟ أنا بكيت لأني تخيلت الله جل جلاله وهو مستوي على عرشه يسمع هذا المسكين وهو حركه وغيره معاه يشوف غيره أعمى وهو يقول بدفع 100,000 عشان أعطي ربي. يقول فرأت بحالي أول وحالكم الحين. يقول قلت والله ما أتركك لين تعلمني ايش اللي صار. قال لي يا رجال اترك بس. قلت والله ما اروح لين تعلمني. قال انا يوم الثلاثاء كنت مواعد 3 بنات اطلع من وحده واروح للثانيه وانا رايح للثانيه اسكن بقيكم النادي. يقول فكنت على شارع المدينه لجده. يقول قلت بروح اداور من بعيد لا بلبك مشغول مزحوم الجدول المعاصي. قلت بلبك وبنزع رجلي بقطع الشارع الشقة اللي موعد فيها البنت ثم بطلع واكمل. يقول نزلت وجا واحد جنبي يمشي بيقطع الشارع. اتقدم خطوة اتقدم اوقف يوقف خطوتين اتقدم خطوتين. يقول ثم فجأة وقف وتقدم الرجال خطوة. يقول السيارة ماشية تسرع بسرعتها القصوى. يقول الرجل من الارتباك التفت في وجه السيارة. يقول وانا ما بيني وبين هذه الخطوة. يقول فجأة إذا بالسيارة تضرب في صاحبي هذا اللي ما أعرفه تضرب فيه والله العظيم الصدام في البطن والصدر والوجه يضرب في الكبوت والرجلين تحت وسحبتها السيارة قدامي ما بقى عظم إلا وسكت تهشم. يقول يوم جلست ناظر فيه والناس تبكي والدماء تنزف والعظام اخترقت الجلود والأشلاء متقطعة. يقول بكى الناس أنا والله ما بكيت. يقول جلست أنظر الناس ناظرون وجهه الذي انتلع بالدماء وعاثت فيه الجراح وأنا والله العظيم أني أشوف وجهي. يقول وأنا في لحظة صمت. يقول جاني واحد عندني قال اسمع المرة هذه قدم نار ووقف المرة الثانية والله مقدم كله والموت يطلب وغشاوة الشهوات تحجب يحجب كم تضحك الدنيا لذي. يقول التفت والله ما في أحد. يقول واسمعها ثانية قال اسمع المرة هذه قدمناه ووقفناك المرة الثانية بيقدم كنت. يقول رجعت قلت له اني متقدم والغرفة مليانة سيديات وافلام وصور والبومات. يقول واجمع كل هذه. يقول واحطها في كيس ثم تحسست. قلت والله لخلي ربي يشوفني حاطها في كيس نفايات. يقول واجمعها كلها واجيبها وارفعها عند برمي الزبالة اجلكم الله. يقول يوم جمعت علي شياطين الدنيا كلها اللي يقول خاف ما خاف تنتكس تحسف عليها والثاني يقول لا تكمل والرابع يقول انا قاعد افكر ما سكها يوم قال لي والله مجدنك. يقول والله من النظرة ومن ربك فكيت الكيس. يقول طاح الكيس وانحسرت الاشقة والافلام والله وانتصرت هموم الدنيا كلها. يقول من ذاك الوقت لين شين شعلت من السماوات من فرجه واشوف ربي على عرشه استوى. فلا تلوم فلا تلوم ما قدر الله ما قدر الله حق قدره.